الحمد لله المنعم المتم المتفضل المكرم حمد جل وعلا نفسه على إنزاله الكتاب ودم ذكرى لأولي الألباب ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه وتحديا به على الارتياب على امتداد الأحقام إصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله ببيناته وكمله بآياته فقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته فأعظم به من كتاب وجع من البدائع العجب العجاب وصين من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراد فجاء آية باقية كافية في الباب إصداق لقول الله في الكتاب المصون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة السيد الأنبياء من التقت المعجزة فيه حالا ومقالا فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء وأثني على الصحب الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم القيامة وبعد فقد نبهناكم في هذا الفصل الذي انتهينا إليه والفصل الثامن أوسع الفصول وأوعاها بل إنه هو المقصد من كل ما تقدمه وما سيجيء من بعده متمم ومؤكد. هذا الفصل يقوم على قراءة من قوسين تدبرية في نماذج من بدائع القول في مختلف مجاريه رسائل خطب شعر موسوم بسمة امتياز نصوص الكتاب الذي هو المراد من هذه الدراسة التي تهدف إلى استيضاح الفرق بين نظم الكلامين كلام الإلهي وكلام البشري ومن ثم الانتقال إلى استجلاء معالم التي يمكن بواسطتها ومن خلالها الاستهداء لذوق الإعجاز القرآني. سنرجع إن شاء الله نظر الشيخ في نماذج الشعرية باعتبارها هي أرقى نماذج خصوصا نظره في حولية أو معلقة امرئ القيس ونظره في لامية البحجري وخير إن شاء الله إلى آخر النظر في هذا الفصل ونستمر إن شاء الله في النماذج التي اختارها من القرآن ونوعها لاعتبار أساسي في الباب وحتى نرى النظم كيف افترضت آياته وسماته وخصائصه اختلاف الموضوعات ومواقع الكتاب فمن مقاطع الاستهلال إلى مقاطع الإكمال إلى صور بالتمام صور كاملة إلى آيات الاستدلال في إشارة منه إلى أنك كما تقرأ الإعجازة في الصورة على امتدادها ممكن أن تجدها في مقاطع ابتدائية في ابتدائيات طوالع الصور ممكن تقرأها في خواتم الصور ممكن تقرأها في آيات التضاعيف بل أحيانا ممكن تقرأها في جملة أحيانا استجمعت كل شيء وهذا الشيء نحتاج إليه في فصل مقدار المعجز هل هناك شرط في كم المعجز أم المعجز القرآن ولو بكلمة سيجينا إن شاء الله لأن التحدي وقع في أي صورة، أي بأقصر صورة، كصورة الكوثر. فهل ما هو في مقدارها من غيرها، أي من آية الكتاب، يكون نفس الاعتبار، أم مسألة تتعلق بما يشبه التصوير، أي خصائص الصور، ما أسميه أنا بالمقاطع داخل الصورة، صورة متحدة وذات مقطع واحد، ولكن حين تكون فيها مقاطع يقال في هذا وقف تمام، وقف تمام، كقول الله في خاتمة الصور، الصورة التي سبقنا في سورة النمل، فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هنا لا، وقل الحمد لله سيريكم آياتي، بعد تمام قصة لوط، وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذه نمشي آخر سورة، آخر مقطع داخل السورة. أي نعم، خير منا، فامطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين، نقطة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير ما تشركون. كم هذه تسمى مقاطع داخل الصور. قلت هذا التنويع يجعلنا أيضا نحن وليس بالإمكان أكثر من هذا، هو الاكتفاء أو الاجتزاء من هذه النماذج ببعضها حتى تكون الدليل من يد الطالب على سواه، لأنه في معناه الاستكثار حين من النماذج من أجل التقرير والإيضاح، كل إنسان كرر الشيء ليقرر، تكرار لسر الإقرار، يعني إعادة إقرار الشيء بواسطة شيء أن تقرأه مرة في هذا النموذج ومرة في، فلذلك هو اختار أربع صور، واختار من المقاطع حوالي ست أو خمس، اختار من الآيات قرابة عشر آيات تسمى بالآيات التي يمكن تسمى مقطعية، كقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه يمكن أن تقرأ فيها نظم إعجازية، رمانا آية واحدة، وكقوله تعالى في الآيات التي تتناول الأحكام يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. آية واحدة في سورة المائدة جاي أيضا تقرأ في رنها، جاي مقطع تشكل مقطعا داخل سورتها. والآن إن شاء الله يعني نتابع وأذكر بأن الإمام البقلاني رحمه الله وأثابه وجعل الجنة مثواه أنه هو بصدد عرض نماذج قرآنية والنظر فيها، بدأ بتنويه الكتاب، بتنويه بالكتاب من خلال ثلاثة أمور. أولا ما سمي بتسمية التنويه، تنويه بالتسمية أو بالوصف، ثم التنويه بآيات التحلية، وثالث بسوق حديث في الباب وهو حديث الإمام علي، حديث سيدنا علي والذي يسمى بحديث الحارث الأعور اختصارا، حديث الحارث. ثلاثة قدم قبل أن يبدأ بالقراءة في المقاصع الختامية ابتداء بخاتمة السورة. فذكر في التسمية أن هذا القرآن يسمى بأسامية في الكتاب، واختار منها ثلاثة: الحكيم والعظيم والمجيد. وهذه الثلاثة المختارة من الشيخ هي مراجع الكمالات في وصف الكتاب. في الحكيم من معانيه الذي لا يخطئ أو المحكم تام، وفي الحقيقة الذي لا يخطئ إنما لأنه محكم غاية في الإحكام، غاية في الإصابة. يقال الحكمة إصابة الحق بالقول والفعل، أي من الجهتين حكمة. وقيل الحكمة كل ما منع الفساد، ومنه الحكمة، الحديدة التي توضع في فم الفرس ونحو الدابة حتى تفلس قيادتها لمنتصي ظهرها للراكبها، فلا تمتنع عليه وتقضى عليها حاجته وتسير على سواء الصراط، حكمة. فيقال في كل شيء يمنع الفساد ويقود على الصراط، يقول فيه حكمة. حكيم، ياسين والقرآن الحكيم. والعظمة وصف يرجع لمعاني العلو والإكبار، وإليك تجد في وصف الله العلي العظيم، لأن العلو نزاهة، العلو نزاهة وتقدس، والعظمة وصف بالكمال، والعلو نزاهة عن ضده، فهما كمعنى التسبيح والحمد، سبحان الله وبحمده هو العلي العظيم. وذلك ختمت أعظم آية الكتاب بالتسبيح والحمد، أين وهو العلي، أين تقول تعالى علي تنزه وهو العظيم، لأن العظمة مرجع العلو. لماذا هو علي؟ لأنه عظيم. فالتسبيح علته الحمد، وذلك في ذكر رسول الله الذي يتدبر القرآن كما أمر ويتلوه كما طلب منه، سبحان الله وبحمده، أي وبحمده يسبحه. فالحمد هو مرجع التسبيح، حين تقول ليس لله من شريك وليس له من مثيل. لماذا؟ لأنه واحد صمد، غني عن أن يكون له شريك بأي صورة من صور، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أنت يحدثون في المسجد ونحن في مجلس، استمع، شو إيش هذا سيد؟ أنا سوء أدب، هذا غادر ولا ذاكر؟ بالله إن شاء الله هذا ما ينفعل، هذا بالله من الشيطان. والمجادة، المجيد، المجادة شرف، والقرآن المجيد، المجادة المجد شرف، ومرجع الشرف في الكلام بحسبه، في كل شيء بحسبه، فهو في الكلام قمة صدق، صدق مطابقة الحق للواقع أو الكلام للواقع، والحق موافقته للحكمة، والحكمة والصدق لحمة القرآن وسداه، نسيج القرآن صدق وحق. والقرآن المجيد، فإذا القرآن وصف القرآن وصف نفسه بالمجادة، وصفه منزله بالمجادة بين الحديث عن صديق أنبائه، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وان جاءهم منذر منهم. مجادة القول بحق وصدق، ولذلك قد جمله بحرف القاف الذي قلت لكم إنه في الصور التي يبتدأ بها بالحرف تكون مرجعا لبراعة الاستدلال. قاف، قاف الحق وقاف الصدق، والقرآن قمة صدق وحق، ولذلك كان مجيدا. إن خلاف المجد دناءة، خلاف المجد دناء. إذن حين وصف القرآن بهذا الثلاثي من الصفات حتى يجعل القارئ يفهم السياق الذي يريد الحديث عنه، وأن هذا الكتاب انتزعت له صفات هي صفات منزله، من منزله اشتقت له من منزله. فالله حكيم وهذا كتابه الحكيم، والله عظيم وهذا كتابه العظيم، الله مجيد وكتابه مجيد، والصفة تتبع الموصوف، الموصوف فلها من صفاته. وكما يعرف الواحد منا ولله المثل الأعلى بصنعته يعرف بكلماته، كما يعرف بصنعته شيء يخرجه من يديه صنعا، كذلك يعرف بلسانه. ولذلك الإنسان كما يعرف الله بالآيات المبصرة يعرف بالآيات المتدبرة، الآيات التي يعرف بهذه وبهذه، ولذلك التجاوران في القرآن. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. ثم ذكر آية فيها حلية الكتاب، وهي ترجع لثلاث دلالات: دلالة العزة ودلالة القوة المزدوجة أو المضاعفة. أما دلالة العزة ففي قول الله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل، في سورة فصلت حميم السجدة لا يأتي وقد صدر بها، لا يأتي الباطل، لا يأتي ما يبطله. ومرجع العزة، لأن العزة تفرد، العزة إباء، العزة امتناع من دخول الناقض. وهذه حقيقة القرآن، كتاب عزيز، واحد في الباب كمنزله عزيز لا ثاني له، عزيز لا يغلب في الباب الذي نصيب فيه دلالة، لا يأتي الباطل ما يبطله من بين يديه يعني القريب ولا من خلفه في الامتداد البعيد. لم تفعلوا ولن تفعلوا، لما بين يدي يقول هذا بين يدي الساعة يعني قريب، والخلف لأن الخلف كالوراء في كلمة اللغة تطلق على الذي بينك وبينه الستارة، كان لأن الوراء لا ترى والبعيد عنك مستقبل لا ترى، هو من ورائهم ملك أي أمامه، فيطلق الوراء كما الخلف على كل ما يحجبك عنه وبينك وبينه حجاب ساتر. تنزيل من حكيم حميد، هذه سرغنا الحكمة قمة صواب، والحمد قمة كمال. وهذا كان يقول هذا تنزيل منه، وهو بهذه الصفة اختيارها أيضا، هذا نوع نسم مما سميناه أو سميناه إعجاز النظم. لماذا قال هنا تنزيل من حكيم حميد؟ لأن مرجع العزة إلى حكمة وحمد، قال هذا محمود لكماله، وحكيم لأنه لا يخطئ، ومتى يدخل على القول من جهة إبطال لجهة إبطاله ولغاية إبطاله، إما لعدم صدقيته وإما لكونه ناقصا فيما يقدمه. فحاشا لله لو كان في القرآن، لو قدم القرآن في أي جانب، في جانب النظم أو التشريع، شيء دون مستوى ما قدمه الناس أو وصلوا إليه بالتحقيق، لكان غير مستحق لأن يحمد. قل لك الحمد كمال وصول خير من جهة المحمود، ويرى بعين الكمال إفضالا. تنزيل من حكيم كأنه جاء في مقام التعليل، أنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل أي هو تنزيل، فتجاد الجملة المفصولة في مقام التعليل النظم، كأنها تجيب عن سؤال لماذا كان عزيزا ولماذا لا يجيئه ما يبطل لا من بين يديه ولا في المدى البعيد. قال لي إن منزله حكيم حميد، فضد الحمد نقص ذم، هذا محمود وهذا مذموم، وضد الحكمة سفاهة، سفيها نفسها نقصها قدرها. بالنسبة للكتاب تنزيل من حكيم حميد، فلا نقص فيه من جهة كماله في مقتضياته، ولا خلف فيه لتمام الحكمة التي أتته من جهة منزله، تنزيل من حكيم. وكما أن القرآن حجة للنبوءة فإنه حجة للإلهية. القرآن كما أنه حجة للنبوءة فهو حجة للإلهية. وهذا سيدنا القاضي البقلاني استنتج هذا الأخير من قول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فأنتم في آية التحدي، اقرأ معي في سورة هود، ما تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا سأعتقد أنما أنزل أي هذا الكتاب بعلم الله، أي أنزله هو يعلم ما فيه، أو أنزله وفيه علمه، فتكون الباء للملابسة، أنزله محتويا على علمه. مخلوق تعالى قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقل رب زدني علما أي وحيا وعلمك ما لم تكن تعلم أي بالوحي، أنزله بعلمه إنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فكان التحدي إذا حصل وثبت يستدل به على مسألته أن هذا القرآن كلمة الله نزل بعلمه وأن منزله إله متفرد، فيمكن تستدل بالقرآن على نبوءة من تنزل إليه وإلهية مصدره ومنزله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أي معنى أسلموا؟ فهل أنتم منتهون؟ إن انتهوا فالاستفهام أمري هنا يدل على الأمر، استفهام للطلب، فهل أنتم مسلمون؟ فأسلموا إذن، إذا حصل هذا فأسلموا. وإن جاء بصيغة الاستفهام لي تماشيا وجرينا على سنة الكتاب في جعل التكليف في دائرة الاختيار، ولفائدة صياغة أحيانا نشرب الاستفهام بأساليب أخرى تقريرية غرض واحد: فهل أنتم مسلمون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فأين تذهبون؟ خليك شوي، خلي لك شوي مساحات حتى إذا أقبلت بقدم المختار من تقرب مني شبرا تقربت منه الذراع. الاختيار في التحرك إليه هذا شيء أساسي، أساسي في التعبد. ثم ذكرنا بآيات القوة، قوة هذا الكتاب اللي ينبني على عزته وعلى وصف منزله الحكيم الحميد. قلنا تبارك وتعالى في آيتين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقوله تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذه في سورة الرعد وسابقتها في سورة الحشر. والآيتان تفيدان أنه من باب أسلوب ضرب الأمثال، ضرب الأمثال يعني تقديم صورة من عالم المشاهد التي تنتزع منه الأمثلة لتقريب الخفي الذي قد لا يدرك، وبالتالي يكون ضرب الأمثال بمقامة إقامة استدلال. ضرب المثل أقام شيء ممثلا به بمشهود منه لخفي يراد تجليته بهذا الشاهد. ضرب المثل نصب شيء للتمثيل به، ويكون الممثل له خفيا يراد تجليته بالمثل المضروب. ضرب هي نصبه على نحو قائم لا يخفى، ومنه ضرب الشكة هي صوغ النقد بحيث لا يزياف ولا وتابت القيمة، وكل فيه معنى الضرب. ومنه ضرب اللبن أي صياغته بنحو يمكن البناء به، ومنه ضرب الشيء معنى إقامته، ومنه قول هذا ضريب هذا معنى مجيله، فلان ضريب فلان ضريب فعيل بمعنى مثله. أي كان تقول هذا ضرب من كذا، يعني نوع هو من نوعه. فضرب المجل كأنك تقول تمثيل بالمجل، أي وضع المجل. يقول تعالى له ولو هنا افتراضيا يعني معروف تفيدون حرف امتناعي لوجود، لو كان المنزل عليه غيركم وليكن هذا الغير جبل في غاية الشدة والصلابة والامتناع، ورقب فيه الإدراك الذي فيكم، أيمكن أن يكون مدركا لهذا المنزل وليكن هو على هذه الصورة لم تكن يورد بيده تقريب أحده، قال ماذا يحصل لهذا الجبل لو فهم الخطاب؟ لحصل فيه التأثر من جهتين، لرأيته ومسألة مشاهدية، معنى المسألة لا يمكن أن تخفى على الجبل، ظهرت فيه آثار قوتي ما تنزل عليه من الجهتين، خاشعا في باطنه متصدعا في ظاهره، لنشق تهاوى تهايل تخلخلت صلابته وباطنه خشوع، الخشوع قمة خضوع. هذا الجبل الشامخ باطنه رمز للشموخ، يصبح في باطنه رمز للخضوع وللخشوع، وظاهره متشقق بسبب أثر الذكر. حتى يتحرك الناس يقول إيش، لماذا إذن أنا لا أخشى ولا إذن أنت فيه ما تمجيل من أجل الإدانة، من إدانة يعني توبيخ، توبيخ هذه النماذج البشرية التي هي أقسى من الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة أو أي بل أشد قسوة. دليل القرآن أثر في متلقيه بشرطه، لو تنزل عليه أي بحيث يدركه ويعرفه ويدري هذا الكلام الملقى إليه من إله يكلفه وقد خلقه من لا شيء، وخطابه إليه رسالته وصلت إليه، فكيف لا يدري عنها شيئا، أو يدري ولكنه كأنه لا يدري. والآية الأخرى الأقوى في سورة الرعد، وستعرفوا الرعد عندنا، الرعد عندنا سورة لاش للقوة الصوت، احنا لا نبحث في الخلفيات، نسمع آية من آيات الله عند التقاء السحب وش وراءها ملائكة وكذا كما في النصوص كل ذلك، لكن الآيات هذه واضحة في سورتها، بين يدي الغيث أو بين يدي صاعقة محرقة، الله يعلم ماذا تحس بصوت الرعد، ظاهرة لافتة للنظر وقوية في بابها. تابع معي في هذه الصورة التي يتحدث القرآن فيها عن تسبيح الرعد، الرعد هذه القوة تسبح بحمد الله ومن ورائها ملائكة الله لله جنود السماوات، هذه الصورة اللي فيها الحديث عن ظاهرة الرعد تتحدث عن هذه القوة الخفية في الكتاب. لذلك انتبهوا للصورة، صورة اسمها رعد وليس لها اسم آخر، ألف لام ميم راء راء، تلك آيات الكتاب وما توصفش بسي وصف، من غادي يجي وصف في الأخير هو. ولو أن الصور دائما في الابتداء على استهلالات القرآن الحكيم، القرآن والقرآن المبين والكتاب المبين، هنا تلك آيات الكتاب، وين تجد الوصف؟ ها لا إله عندك، شو النظم فين غادي؟ ها ملاحظة النظم الذي لا يغفل في الابتداء، يعني مستصحب في الابتداء في الانتهاء، كأن السورة آية وكأن الآية كلمة وكأن الكلمة حرف. ولك صدق السيدي مصطفى الرافعي يقول في قول الله كتاب أحكمت آياته، قال وكلماته بلى وبلى وحروفه، قالوا هاي حروفه. لماذا؟ لأنه عندي شيء إن شاء الله في الأبواب توجيع الفصل، أن بحوث هي موجودة اليوم في دائرة الإعجاز والبل اللغوي والبياني والبديعي والإيقاعي، والحمد لله مفتوح الباب على تدبرات، ولكن نظرت وجدت أنها كلها تكاد ترجع إلى ملاحظة الصوت والدلالة، الصوت والدلالة والصورة البيانية، وهي نفس هذه العبارات مختلفة، لأن اللغة صوت، لا يمكن لنا الحروف أصوات، والصوت تعريف الصوت عندنا في علم الأصوات اللي هو علم التجويد القديم هو صوت اعتمد على مقطع محقق أو مقدر، مقدر بحال حروف ما يسمى بالصوائت، عندنا صوامت أق أك أت، وعندنا صوائت اللي هي ألف المد وياء المد وواو المد، قو قا قا قو، صوائت، وعندنا صوامت معتمدة اعتماد قوي في مقطعها أب أك أت أل. علمه البيان، كيف يعلمه، كيف يبين عما في صدره، وكيف ينقل خطابه للغير، وكيف يحصل إحداث التواصل، وكيف يفهم آيات الكتاب بكلمات في فمه لاصقة في مخارجها تشهد بأن وضعها لذاك النحو إله متفرد، وأن هذا العبد الغافل عن آيات وجوده فيه وفي أنفسكم، ومثل ما أنكم تنطقون، كيف تنطق هذا السؤال الذي تطرحه على نفسك، كيف تأكل فقط، وكيف تنام، وكيف تظواهر كلها، وكلها تطوي على أسرار إلهية، لكن الإلف فتنة، أي صارف، من ألف تلف، من ألف تلف، يعني ما يبقى يفكر في الظواهر المعجزة، تبدو له كأنها معتادة بسبب التكرار. فلذلك يعني أتذكر نكتة أو لطيفة من لطائف الحوار بين فرقاء في داخل الدائرة إسلاميين ينتسبون إلى العقائد الإسلامية، إلى الإسلام الداخلية، في مسألة كان تحاور في مسألة الإنسان هل يخلق أم بس يفعل ويكسب ويزدرع ويقترف، عنده دائرة الفعل ليس فيها خلق، يعني الإيجاد من عدم والتمكن من كل معطيات الإنجاز الكلي الذي جعله كما الله خالقا حاشا ربنا وتعالى. قال أحدهم الآخر يريد أن يثبت له أنه لا يمكن أن يكون خالقا بحل من الأحوال، يعني هذا القول منك وأنت تقوله وهو كلامك، ولكن كيف يتم؟ تجد أنه يعني يكاد تكون لا يد لك فيه، يعني باعتبار ده إنشاء الحرف. قال له قل أب، قال أب، قال أضبط مخرجها من الشفتين، أب شفوية، قال أ، قال من الحلقة هذه من الحق، قال أخرج الأولى من مخرج الثانية، قال يعكس، إذا كنت مختارا فأخرج الهمزة من شفتك، معناه سد فمك أمضي، يعني أغلق فمك أروح. تفكر في هذه الطائرة، لا إله إلا الله سبحانه وما يشركون. إذن سورة القوة في سورة الرعد تناسب مع اسم السورة ومدخلها الذي هو الكتاب الكامل، فقال هنا للكمال وقال لجنسين ولعهدين وتجيلم كمالين، قال تجيء لمعنى الكمال، فتقول الرجل، تقول المؤمن من سلم المسلمون، المؤمن من آمن الناس، من أمن الناس بوائقه، أو من أمنه الناس في أنفسهم، المؤمن يعني الكامل، فهل كما لي المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أي الكامل الكمالية، ذلك الكتاب ألف لام ميم تلك آيات الكتاب نقط، هيجي وصفه بأوصاف تتناسب مع موضوع السورة، وهي أن الله تبارك وتعالى كما صدرت منه الكلمة التي لها هذا الوصف من القوة، فقد صدرت عنه آية الرعد التي هي مظهر القهر الإلهي، مظهر للقوة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا الرعد الذي يبدو لنا مظهر القوة هو في قوته يعلن التسبيح الخاضع لله خاشعا، هو بذلك الصوت المدوي مسبح متدني ويسبح الرعد، بدل ما تقول يدوي ده يسبح، وتسبيح اعتراف، تسبيح خضوع، تسبيح تنزيه لمن تعلق تسبيح به. حين تصل لآية هذه آية الكتاب ووصفه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، جواب لكان هذا القرآن، جواب تعالوا. وما كيش الجواب لم يجيب، لأن حين تقرأ السياق تبدو، لأنه دائما الحذف من غير دلالة هجا عندنا عي يعني حصر في البلاغ، لكن حين تحذف مع الدلالة هذا هو الإيجاز، تسمى إيجاز الحذف، هنا إيجاز القصر وإيجاز الحذف، وهذه إن شاء الله سيجيونا لا تجل عندنا باب في بلاغيات أو بديعيات يعني الخصاء الإمام في عصر من كتب متقدمة، نقف عندها إن شاء الله في فصل الأخير. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، زيد بعد منها بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هذا تدل على أن المحذوف هو لكان هذا القرآن، ماشي لما آمن هؤلاء، هذه تقدير آخر، كتقديرها لو أن قرآنا حصلت بكل هذه التأثيرات العيانية لما آمن هؤلاء، يعني كفار منكرون بالتكابر مكابرة وإصرار، في بيان هذا النوع سواء عليهم أنذرتهم أم لم ينذرهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يرجعون، لا يعقل فكيف يرجع؟ مع أنه ملكة الفهم لكي يعود وكي يفي ولكي يستقيم وكي يفهم. أفلم ييأس الذين آمنوا، يأس في لغتي نخع، في لغتي قبيلة النخع بمعنى يعلم، أفلم ييأس أفلم يعلم، هذا مما في القرآن من لغات قبائل الأخرى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لغات النخع من أفلم ييأس أفلم يعلم، وتخرجوا على لغة قريش، وهذا هو الكمال التي لا تعلم اليأس، هو انقطاع الرجاء، فهو يفيد معنى العلم بعدم الوقوع، لأن اليائس عالم يقينا أنه لا يصل إلى شيء، ففي دلالة كما تطلق الخوف والرجاء على الرجاء وتطلق الرجاء على الخوف لما بينهما من توقع، توقع دار وتوقع صار، إذن اليائس من شيء عالم بعدم تحققه، ولسيدي أنا في يأس من تحصيل هذا الأمر، معناه عندي يقين مجزم. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يعلموا علما يجعلهم في يأس من رجاء إيمان هؤلاء الذين هم من هذا الضرب، يعني لو أنزلنا لهم كتابا يعني تسير به الجبال، تعرفوا الجبال الله جعلها ثوابت، الجبال رواسي، وده ما شبهه العلم الحديث أيضا من غير قصد، احنا ما وجهنا بعدا نوجه العلوم، نحن هنا في مقام التوجيه، احنا الآن جبال معينة، ليس كل جبال هي تعتبر ثوابت أوتادة كما قال الله، أوتاد وإزالتها خطر على البيئة وتكون سببا في كثير من الزلازل، قطع جبال معينة كالجبال تسمى بأوتاد، هملايا، الأطلس، الريف، لا يمكن أن تغير منار الأرض، لأن في الحديث يعني اللهم غير منار الأرض، ليس فقط منار الأرض هو الحدود الذي بينك وبين صاحبك، ده منارات الأرض هذه لا يجوز أن تغير. إذا كانت منارات أعلام تشد الأرض، وفي سبق من ديننا في حراسة هذه الأرض وحمايتها، لأن أمانة عندك، أنت مؤتمن فيها ومؤتمن عليها. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال من مقارها قطعت، قوة هائلة، أو قطعت به الأرض على صلابتها قطعا صغرى، أو أحيى به الموتى كل ما به الموتى، لو أمكن أن قرآنا تحصل بهذه الأشياء لكان هذا القرآن هو الجدير والمؤهل لدفع القوي وتقطيع المتصلب النفادي في مسائل الصلبة وإحياء الميت. يقول بعض العلماء لو حملنا هذه على هذا الجواب لكان هذا القرآن فعلا، لأن كم من جبال سيرت بهذا القرآن، كم من أمم عاتية محيت بسبب مخالفتها للحق الذي، كم من أشياء صلبة قطعت وجهت هذا القرآن، أين هي؟ لا يزال القرآن ثم انتهت. وكم من ميت حي بهذا الكتاب، أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا لهم جميعا أي كافرا فهاتينا. إذن معنى هذا الحديث فيه صيغة التمثيل وصيغة المبالغة في الكتاب للوصول إبلاغ رسالة، وأن عندنا آيات مبهرة وآيات مبصرة، هذه تخاطب العين وهذه تخاطب منك اليقين، هذه تخاطب بصيرتك وهذه تخاطب بصرك. والإنسان بقدر ما يرتقي، بقدر ما يكون المدرك الأخفى فيه هو الأقوى، بقدر ما تنقص مداركه ويقترب من إدراك الطفل بقدر ما تبهره الآيات المبصرة، مش الآيات المبصرة، الآيات المرئية مشهودة. شوف الحاجة أقول هذا قرآن تحدث به هذه التغيرات في الظاهر أنا أستجيب له، لكن تحدث به تغيرات في الباطن هي لو وضعتها إزاء هذه لكانت أشد وأعظم. ثم ذكرني الشيخ بحديث الحارث، هذا الحديث الحارث هو في خرجه الإمام الترمذي وفي إسناده كلام طويل الذيل قليل النيل كما يقولون، ولأحد مشايخنا رسالة في صحيح الحديث اسمها رسالة الباعد في صحيح حديث الحارث، وصححه من طرق وبشواهد من القرآن وغيره، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله حين سئل ستكون فتنة، هو قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة، قيل لهم المخرج من أي يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالعزل من تركهم جبار قسمه الله ومزغ الهدى في غيره أضله الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لا تلقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لم تنتهي الجن وسمعتهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، حتى الجن أنفسهم أدركوا بلاغته وأدركوا سره، قرآن عجب، هذا عرب جن عرب لأنهم سمعوا ففهموا فاستفادوا منه كانوا جن عرب، يعني لو أمكن النص نتقي بهم لنقلنا شعرهم كما نقلنا أشعار منهم دونهم، يهدي إلى الرشد فهموا الرسالة وعجب في بياناته وبيانه، فهم أدركوا هذا، لأنه يقول العجب إلى الشيء الغريب قمة فيه، يقول العجب في باب الإنكار وعجب في باب الاستحسان، وعجبون جاءهم منذر من هذا في باب الإنكار، ودائما الإعجاب واستعظام أمر خفي سببه، لكن قد يكون استعظام مدرسة للإنكار ومدرجة هي الإقرار فبينهما ما بينهما. تقول هذا شيء عجيب مستحسن وقمة في بقى. تقول هذا عجيب وأنت تتخذ موقفا منه بناء على هذا التعجب منك. أتعجبين من أمر الله؟ يعني فيه كناية على الاستنكار. يعني قالت يعني زوج إبراهيم الخليل أهلي دوانا يا زوج، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ تسأل استغرابي. إذن في هذا الحديث الذي يقدم لنا نعوت لهذا القتال والتي هم في الباب لا تنقص يا شائب ولا يخلق على قطرة الرد. عجائب القرآن لا تنتهي، هذا مفتوح عن الآيات التي تؤكد صدقه وإلهية مصدره وكمال أثره، ولا يخلق على قطرة الرد. أنك بقدر ما تكرره تلاوة تزداد فيه حلاوة، تكرره تدبرا تزداد فيه به تأثرا، يعني تزداد به تأثرا. تكرر سواء كان على مستوى تلاوة على مستوى متابعة وتدبر، فإنه لا يخلق. والخلق هو البلا تقادم، معنى كلام متجدد، وهذا معنى أنه حي باستمرار. وهذا يصلنا بوصفه بالروح، أن كل ما هو روحي شوف تبعي فإنه فيه مانعية البلا والتقادم، وذلك وصف بالروح. ولذلك مباشرة من بعد ذكر الشيخ خاتمة سورة الشورى وقوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، فكان في الجواب عن لماذا لا يخلق ولماذا لا تلقضي عجائبه. قال إنه روح ونور، والروح سر الحراك، أو قل لي سر السعي، السعي منك. والنور سر الإدراك، أو قل سر الوعي. الإنسان سعي ووعي، حراك وإدراك. والقرآن سر الاثنين فيك، يسدد حراكك ويقوي إدراكك ويقوم إدراكك. روح بدونها ستكون فاقدا للحياة الأرقى، الحياة المعنوية، وبدونها لن تبقى، يعني لن تبقى خالدا في النعيم. لأن هذا سر الإنسان، بدون هداية وبدون روح. وبالطبع لأن كل ما هو روحي معناه سر فاعل في إيجابي، يعني فعل إيجابي فاعل لا ينقطع، كل هذا من قبيل ما هو روحي. هذا وصف الكتاب. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، هداية. أنت بالنور تبصر وبالروح تتحرك، قوة، قوة الفعل، قوة الفكر، وانت فعل وفكر، تصور وتصرف، هذه جوانب ثنائية في الإنسان. والقرآن يدعم هذا الجانب ويدعم هذا الجانب، يصحح هذا الشق ويصحح هذا الشق منك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. الشيخ يقول تما انظر لهذا الكلام كيف يحسسك، شوف كيف يشعرك بأن المتكلم هو الله. أنا يشير إلى إلهية هذا الكلام. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الذي يتكلم هو مالك الروح جميع أنواعها. هذه الروح التي هي روح الحيوان، وهي روح البرهان، روح البيان، روح كل أسرار الحياة على اختلاف مستوياتها مصدرها الله مالك الحياة، كما سيجئنا إن شاء الله في تدبر صدر سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي يزرع الحياة وينزع الحياة، هو صاحب الملك الأكبر. وهذا روح من أمر الله ونور من لدنه. يقول انظر كيف يدلك الكلام على مصدره. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ويا محمد ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. لولا أننا أوحينا إليك بهذا النور، أين درايتك للكتاب والإيمان، كتاب الرسالة والإيمان الغيب والنبوة، والنبي كان نبيا رسولا، فما كان يدري ما الكتاب ما الرسالة التي يبلغها، وما كان يدري ما الإيمان الذي يصله بالغيب، والنبي كان نبيا رسولا، وبهذا أرسل وبهذا تنبأ صلى الله عليه وعلى آله. ولكن جعلناه نورا نجي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. سيدنا يقول انظر كيف القرآن، كيف الله تعالى يخاصب نبيه مذكرا إياه عجبة الالتقاء بالقرآن. ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، لم تكن مهتديا في نفسك، والآن أصبحت تهدي وإنك لتهدي. والهداية معناه نقل الهداية للغير، تكون فاقد لهذا النور وذلك الروح، فصرت الآن بقوة بإرادة الله ومشيئته وتنزل وحي إليك، تقوم في مقام هداية غيرك، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض نقطة، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه جملة مفصولة عن سابقتها، وهي عين الوصل، هذا الفصل الذي ورد به كمال الاتصال، ألا أداة تنبيه إلى الله، آت صاحب الروح وصاحب النور والذي اختار النبي محمد دون غيره، الله أعلم حيث جاء رسالاته وأنزل إلى هذا الكتاب الروح النور ليخصصه في بعث الروح وبعث النور إلى غيره لتهدي. نفخ روح الهداية من النبي في غيره هو من هذا النوع الذي تحدث القرآن عنه، ألا إلى الله تصير الأمور، أمور كلها مآلها إليه كما أن مصدرها منه، ألا إلى الله تصير الأمور، أمر الهداية، أمر خلافها، أمر تنزل الروح. فأنك تحس بأن الكتاب هو يتحدث، هذا يعني سيدنا الشيخ بالنظم، فهو لا يقف عند دلالة المفردات كثيرا الآن، مع أنها هي مطلوبة أيضا، ولكن يريد أن يقول أنا دائما تابعوا المعالم تحت النظم، الصورة البيانية الكلية للمقطع، هو المراد. والذي أنا أقول لكم انظروا ابنة هذه الخاتمة واربطوها بأول الصورة وفاجعتها، وهو حديث عن القرآن، قال تعالى هذه سورة الشورى، بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ونشوف كيف إن العطاف الذي حصل من المقطع على المطلع هو مش ما بخاصية التصوير، لأن الصورة خصائصها التصوير، يعني التحليق الذي يقع، هذا الانعطاف وهو إطلال المطالع على المقاطع، لأن من معاني الصورة السور المحيط، ومعاني السورة أو السورة المنزلة، كل سورة منزلة، وهذا في معاني كثيرة جدا، منزلة ينزل بها المتدبر وبها يرتقي إلى معارج، وكلها لها خصوصيتها ولا صفاتها ولا نمطها، نمط فريد، كل سورة منزلة، وتقدير المنزلة بحسب النازل وبحسب معطاها هي معطيات هذه المنزلة. كذلك أوحينا إليك كذلك يوحي لك الله من الله العزيز الحكيم، ثم أوحينا إليك روحا ونورا، هو هذا البدء الذي يوحي الذي في رموز الصورة الابتدائية، ها وحي وميم تمام إلى محمد، الوحي التام إلى محمد بالصف بالطرق الثلاثة عين سين نفت في روحي، سين وراء حجاب ستر قد كل مصاص بهذه الوجه، قاف اللقاء الملك أو يرسل رسولا فيوحي بي. وفي الصورة بيان لهذه الثلاثة، وما كان لبشر أن يكلمه الله، في سورة الشورى هذه التي زيد في هذه الثلاث من الأحرف، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي أو يوحي بإذن ما شاء إنه علي الحكيم. لنفت في الروح وحي إلهام، إن روح القدس نفت في روحي، وده العين لي من وراء ستر وحجاب كما حصل لموسى حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج وتكرر. فكان موسى يرجع يقول له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيرجع إليه ويسأله من وراء حجاب يرى النور، يرى نور، نور الحجاب الذي هو ليس وراءه شيء، يعني ليس وراءه إلى رؤية الذات العلية، ده شيء لا يوصف. ثم الثالث قاف أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه واسطة الرسول الذي يلقي الوحي بواسطته، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي ما أوحى جبريل إليه. ثم ننتقل إلى مقطع من مقاصه التي وقف عند الشيخ، ومن بينها مقطع سورة الصافات، وهو من صور من مقاطع الافتتاح أو الاستهلال طواله، ومثله مطلع قسمي، مطلع قسمي من نوع القسم في الكتاب، سور القسم في القرآن اللي هو عددها كم؟ 15 سورة، 15 سورة مستهلة بالقسم. شو كان القسم بالسماء، السماء والطارق، قسم بالبهيم الأفضل بهيم في الأنعام وهو الخيل والعاجيات ضبحا، قسم بالملائكة كما هنا والصافات صف، والقسم بالريح والذاريات ذروا، أنواع القسم في امتداد هذه الطوالع 15. ومنه هذه الطالعة المسمات بطالعة الصافات، سورة الصافات أو الصافات، قسم، قسم إلهي علي بصفات تغني عن الموصوف، لأنه خاص الصفات إذا أغنت عن موصوفها كانت كافية في بابها، أو نزلت منزلة الموصوف. والصافات والملائكة الصافات أجنحتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصطفون خلفي كما تصطف الملائكة بين يدي ربها منتظرة أمرها، يعني معلنة أنها ومن عنده ليس يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يعصون الله ما أمرهم، أي في أي شيء أمرهم ويفعلون ينجزون ما يؤمرون في حينه، هذا وضعه. والصافات صفا في الزاجرات زجرا في التاليات ذكرى إن إلهكم واحد. القرآن يشيرون إلى أنواع من عالم الملائكة الأعلى بوظائف معينة، الصافات والزاجرات وظيفة أخرى، وزجر الشياطين والشر والدر، والملائكة أيضا يقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، لأن هؤلاء الملأ من جند الله يقومون بوظيفة مختلفة، فهنا صافات لجلب الخير وزاجرات لدفع الضير. تزجر السحاب أحيانا، هذا من تفسيرات السلف، قال تزجر السحاب، تزجر الشياطين عن مواقع السمع، تزجر مريد الشر. قال بعض العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين، من يصفدها؟ ملائكة، من يرسلون عليهم فيصفدونهم. إذن أوام أشياء ينجزها العالم الملأ الأعلى ونحن لا ندري، ما نحملوش هذا فقط دائما على تصفيد الشياطين معنا وأنه يقل الشر ويضعف إلى آخره، هذا أيضا وجوه من الوجوه لكن نحمله على ظاهر هنا لأنه إمكان واضح. وصفيد المردة، ولقائل يقول لماذا يبقى الشر في رمضان؟ قال لأنه النفس تنوب عن، يعني التلميذ ينوب عن أستاذه في حال غيابه ملقنة، وما أدراك ما هي، وما برئ نفسي، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، في النفس شر. التاليات ذكرى، التاليات ذكرى معناها النازلة بالذكر متلوا على قلب الأنبياء، على قلوب الأنبياء، الملائكة تنزل بالوحي، ما جيت تتلو فقط ذكرا عنده، تتلوه إنزال من تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع، قرأناه بواسطة جبريل، فاتبع قرآنا استمع إليه، علمه شديد القوى. في التاليات ذكرى، هذا فيه إرشاد إلى أن حتى الوحي ينزل بأفواج من الرسول، لا ينزل في ملك الوحي جبريل وحده، ترجم للوحي وحراسة له من أن يدخله شيء. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، مراد بالغيب هنا الوحي، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، حرس من الملائكة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وحصى كل شيء عددا. وكذا يقول الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمر على من يشاء من عباده، ليس نازل واحدا. في ذلك التنزيل يكون مواثيق، وذلك تقرؤون في علوم القرآن باب ما نزل مشيعا، في الآيات السور التي نزلت تشيع 70,000 ملك. والقرآن في الابتداء نزل إلى سماء الدنيا مشيعا بعالم، عالم عظيم الملائكة، إظهارا لعظمة الكتاب وبأن أهل الأرض مقصودين بهذا الكتاب، فنزل إلى سماء الدنيا ابتداء جملة من لوح المحفوظ إلى عالم، إلى مشارف عالم الأرض حيث سينزل حسب الوقائع، فجمع له بين صفتين نزول الجملة ونزول المنجم، حتى يجمع له بين الفضيلتين، وفيه تحسيس الملائكة بأن الشيء يراد، وفيه بيان جعلهم في الأرض خليفة، وهذه رسميتي إنكم مني هدى، وجاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. إذا الملائكة يتلون حتى الملائكة الذين يكتبون في الصحف على مشارف عالم الدنيا، الله يقول في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة، سفرة جمع سافر وهو الكاتب، سفرة إذا كتب ومنه السفر تحمل أسفارا كما الحمار يحمل أسفارا أي كتبا، سفرة إذا كتب، كتب كتابة تسفر عن علم، تسفر ومنه السفر، لكن سفر يسفر عن أشياء كثيرة تقضي به مصالحك، ويسفر عن طبيعتك، لكن تترك فيه ما كنت تألف فتكتشف نفسك، أقل شيء تكتشف نفسك الإنسان حين يقطع عن عن الإلف والمدد وكذا، والأشياء التوابت التي كانت ربما عن طريق الوهم تبدو له وكأنها هي هو، إذا حين ينفصل تبدو له حقيقة نفسه، وإذا طال السفر وكانت متاعب تجلي حقيقته. والصافات كيف نفهم القسم؟ هذا قسم كما قلت لكم تنبيه وتنويه، تنبيه إلى وظائف جليلة لهذا العالم، وتنويه بنفس الوظائف وبنفس الموصوفين، وهم العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يمن، فكونوا مثلهم. الصافات تصف أجنحتها في انتظار الأمر، وزاجرة تدفع الشر بأمر ربها، زيد والتاليات للذكر النازلة به على من أمرت بتنزيلها إليه. إن إلهكم لواحد، معناه أن المقصود بكل هذه الآيات هو خدمة قضية التوحيد. إن إلهكم هذا الخالق لهذا الملأ، والذي نزل الكتاب وبواسطة هؤلاء لهم أقوى منكم، ولكنهم في مقام الطاعة والاستجابة. ولا تنسوا أسرار هذا القسم أن الإسلام من بين مقاصده في العبادة وفي غيرها جعل هؤلاء الناس اللي يسمون بشرا يتحركون على نحو ملائكي، يعني يقل الشر ما أمكن، تقليل الشر ما أمكن فيهم، وتطهير بواطنهم بالتزكية واجعلهم ينصالحون. وإذا كنت تشبه بالملائكة من مقاصد الدين، شوف في الصيام، شوف في الصلاة، شوف في الطواف بالكعبة، قال لهم بيت معمور ولنا بيت نطوف به، جعلنا على حيال البيت المعمور، نفس الحركة نفس الطواف نفس العبادة. ألا تصطفون خلفي كما تصطفون الملائكة عند ربي؟ فإذن القسم بهذا الجنس من المخلوقات هو قسم مقصود. ثم حين يقسم الله بشيء على شيء لابد من لحظة المناسبة. إن إلهكم لواحد، إله هؤلاء وإلهكم، إلهكم الذي أمرتم بعبادته من خلال المتنزل بواسطة هؤلاء الملائكة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لاحظوا كيف هذاك القسم تجلياته، لأن حفظ السماء من استراق السمع في حينه، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له، كان بواسطة هؤلاء الصلة كين. يعني تجليات هذه الصفة تاع الصافات والزاجرات والتاليات ستجدها في الكتاب. في دوت لكم أنا أوضع القسم دائما في سياق الاستدلال أو في سياق الإحكام الذي يعقبه التفصيل، أحكمت آياته ثم فصلت. في دلوق طلعت الصورة كلها لوجدت أن هذه الصفات لها تجلي في الصورة، ترى ملاحظة النظم. ما هذه الطالعة مثل القسم أجنبي عن المقسم يعني؟ إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه تجلي الربوبية في أفعالها، تجلي الإلهية الواحدة في أفعالها. الرب هو المحسن المربي لخلقه على نحو الكمال. قالوا رب معكوس بر، الرب هو البر المحسن، هذا ما جاء معناه في عكسه كثير في كلام العرب. يقول مقلوب الكلمة يدل على معنى، مش دائما في أشياء معينة. رب بر، الرب هو البر الرحيم المحسن إليك. رب السماوات والأرض تقرأ ربوبيته في هذه الأشياء من بين يديك ومن خلفك، مظاهر إحسانه إكرامه إجلاله، كل شيء عنده بمقدار. ثم يزيد فيه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، تهي أيضا من مظاهر ربوبيته، مظاهر بره بهذا الإنسان، أنه فقط لم يبني الكون بناء على الأصل في التسوية بل على الكمال جمالا، جمل له الكون. إن زينا السماء الدنيا لكم، نحن يجيب الواحد يريد أن يكرمك ويبني لك بيت، يقول هذا ما يحتاج إلى كثير تجميل، نضع له بيت وظيفيا، بيت يعني فيه الحد الأدنى من تحقيق الشروط سكنا. واحد يبني لك ويقول لا ما فيه، بس أريد أن أكمل لك البناء جمالا، فيختار لك أفضل النوافذ وأحسن فرش. الله تبارك وتعالى قال رب السماوات، قال زينا السماء الدنيا بزينتها، لقد خلقنا الإنسان ليس في تقويم حسن بل في أحسن تقويم. لو قارنت صورتك بصورتي الحيوانات الأخرى الموجودة في الوجود لا، وقيل لك اختر تريد صورة أخرى غير هذه التي أعطيتها ولسمها القرآن أحسن، خذ لك صورة فرس، صورة نمير، صورة استسمعي، لا أبغي غير هذه الصورة بجيلا ولا أناعي ولا أكمليتك. ولكن احذر من الارتداد إلى أسفل سافل حسن التقويم ثم رددنا، يعني أنت مفتوح أهل المسخ إذا لم تحترس، مفتوح أهل الزلل، مفتوح أهل الانحطاط والهوي أو الهوي محفوظ على، إلا جسر النجاة، قنطرة الفوز، قنطرة العصمة والحفظ، أمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا. ما قدر نقرأ دائما تقرأ نظم هذه المعاني الكبرى، الصورة البيانية الكلية هي المحطة الأولى لنظر المتدبر في المريد لذوق الإعجاز. صحيح لابد من استحضار اللبنات، لبنة الصوت، لبنة الدلالة اللي موجودة في الكلمة، الصوت في الحرف والدلالة في الكلمة، شوف، والنظم في ناسق الكلام وجمله المتعاقدة على نظم في غاية البداح. لاحظ مع إنسان يعني يرى توبا من نسج معين، هذا هو لدى توب أو يعني فراش فرش أو زربية زرابي قوقازية شرازية أوازية، أول شيء لفت نظرك جمال نسق، هذه صورة كلية للجمال، لكم النظم يعني أشياء دخلت فيها فانتظمتها فكانت هذا النوع الجميل. لكن تصور لو لم يكن لك هذه النظرة الكلية، واللي في الحقيقة بناء عليها تقول ما زلت ما مسيتش، هذا جمال فائق دون أن تعرف التفاصيل، فمسست فقلت أي نسج، أي هذا ديباج، أي لين، ثم ربما لو دخلت المجهرة في عينك آلت الإظهار، قربت أكثر ودخلت الداخل لترى الأجزاء الصغيرة غطت عليك الجمال الصورة الكلية. وإذا قلت لكم أحيانا يتلاشى الجمال الكلي حينما تنزل لملاحظة الجزئي الصغير، لأنك أجل يقول لابد من ملاحظة النظم، لأن الوحدة الصغيرة التي قطعت في أوائل الصور وقع التحدي بها غير إمعانا في الإطارة ألف لام ميم، مع أن أنا عندي والله أعلم ألف، يعرفون ألف صورته، ولكن ألف من ألف رأس له فعل، دعوني ما تعجلوش عليه، ولا أما لام لا أما كسأل سال وقرئ بهما، وإبدال المتحرك جائز، لا أما لا أما تلا أما أيضا، وميم ما ما يميم يضم، والميم دائما تكون في الأفعال المضمومة، ضم جمع شمل هذاك، فهي تدل أينما وجدت الميم تدل، لما كم عم شيء عم إذا شمل، تبع معي، فهذه الحروف ناطقة بأن الأسرار في التأليف، أسرار في النظم، أسرار في اللأم. لاحظوا معي هذا الشيء الذي عرفه لأي الناس وهم يتدرجون بنا قليلا قليلا لنصل إلى هذه القمة، مستعين بالله جل وعلا صاحب الكتاب ومنزله وحاميه وحافظه، وإنا له لحافظون، بنفس السر الذي حفظ في آية السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سورة الصافات هي المطلع على البسيط، قلنا من القشم بالصفات الثلاثة لعالم الملأ وهي صفات وظيفية، مع بيان صلتها بما كانت تلو الكتاب له، شوف تاليات ذكر صافة تنتظر الأمر، زاجرة تدفع الشر، شوف انتبه معي تالية للذكر، انتبه معي، إن إله أقول هذا هو موضوع الذكر، لاحظت كيفاش النطق، أهم ما تلي الذكر له هو تحقيق إلهيتي هو توحيد الله، شوف النظم كيف أجلنا ما نتكلموش التالي معنى التالي، تاليتي ذكرا، إن هذا جواب القسم، إن إلى قول واحد، وفي إشارة إلى أن الصف والزجر هو من أجل النزول بالكتاب، يعني هذه كأن عالم الملأ بوظائفه العليا التخصصية إنما كان لإنزال الوحي، تبع معي، ويقذفون من كل جانب، شيء تجلي تهدك في الزاجرة زجرة، لأن القذف من عالم الملأ هو زجر، يعني الربط، هذه قطعة من ديباج صيغت في هذه الدرر متعاقدة، يقذفون من كل جانب دحورة ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ارجع فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. مثلوا ورجع التالية ذكرا يقول هذا إلا سحر. لما يستغربون الوحي النازل؟ لأن لهم خصومة مع الموضوع، موضوع الذي نزل به الكتاب. أيدا مثلا يكرهون البعث والجزاء والحساب، يريدون الإفلات من المراقبة. كرهوا ما يكره الإنسان هو أن تقول له الموعد مع مسؤولية عظمى، مع مساءلة، أنهم خصوصهم للكتاب للشيء إلا لأنه يريد أن يخضعهم للمساءلة. يقول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يسير على هواه من دون رقابة، ما بقي موجودا، لا يريد الرقابة. ولذلك يسأل أيان يوم القيامة، إما السؤال مكذب أو مستبعد، لا يريد الرقابة. ولذلك جاء من بعدها السؤال عن البعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة، وعندنا في تفسير بأن الزجرة تكون من ملك، زجرة النفخ، فالنازعات أيضا موجودة. زجرة هي نزع، زاجرات زجرا، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي، ولأن عندنا الملائكة هذه الكائنات التي أقدرت على قوة، وهي خيرية بالأصل، وضفت كما يحدث القرآن عنها، لها دور ارتبها الله تعالى، ارتبها عليه وكلفها به في قضية البعث وتيسيره. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هي من خلق الله ومن سنن الله في الوجود الممتد، التي لا تؤثر في هذه الحدود الأرضية الأولى التي تجعلنا في عالم يسمى الشوط الأول، لأن الآخرة امتداد ما هي قطيعة. لذلك ذكرت في أطوار الوجود، قال تعالى خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا مضغة عظاما، فكسونا عظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لاحظت كيف جعل الآخرة طورا من أطوار وجودك، ما في قطيعة مع الآخرة، تفادي في اتجاه منذ بدأت، وانت لن تتحرك في اتجاهها. وقالوا يا ولنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشوا الذين ظلموا. ثم بدا ما يسمى بالحديث عن انباء الغيب، وهي متصله، لان القران كما جاء لتوحيد الله جاء لابلاغ نباء الغيب. والذي ينتهي حوار الرجل الذي التقى بالذي كان خليله الذي كان يريد ان يضله، قال قائل من كان لي قريب يقول انك، لان جانب من ضلالنا بسبب القرناء زين واحد. لذلك انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى، مثنى اذا كان الذي تتفكر معه موافقا، فاذا لم يكن فلتكن العزله للادكار، لان الصاحب قد يكون حجابا يصرفه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله ويلي إن كنت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في العذاب. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ثم ينتقل القرآن إلى أن يصل إلى آيات التسبيح التي نقولها في خاتمة هدايتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تسبيح لله وتنزيه له عما يصفون المكذبون به، فيه تجيل يدخل ما في السورة كلها، الله منزه عما وصفه اولئك المقتدي. وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه وسلامة مسلكهم الذي ساروا عليه. والحمد لله رب العالمين الذي له هذه الكمالات، أنزل وعلل وسهل ودلل ثم توعد هؤلاء الذين نسوا أنفسهم، وبالتالي أنسوا الحقائق لأنهم لم يريدوها. وانظرنا إلى ربطة آخر السورة بأولها، جاليات ذكرا، هذا تسبيح، الصفات الزاجرات كلها. ثم هؤلاء الذين قالوا في الحق ما قالوا ونزعوا النبوءة في مقرراتها ورفضوا البينات اليقينيات كلها. سبحان الله يا عم، سبحان ربك رب العزة، شوف انتبه، شوف ديك رب العزة هنا، رب العزة، عزة قوة لا تغلب، وتعزز بالحق الذي يصون كل كمان. وسلام على المرسلين لسلامة منهجهم. الحمد لله رب العالمين، قطع آية في الكمال، ابتدأ بقسم بالملائكة الأعلى المتنزلة بالوحي المنير، وانتهت بسبيح الله مرسلهم. المرسلين هنا أهم من يكون مرسلون من البشر، حتى المرسلون من الملائكة. قال تعالى والمرسلات عرفا، وفسرها جمع بالملائكة، إن خولف بنا حتى لا شوش علينا شوي، المرسلون وهؤلاء مرسلات، لأن التأنيث في الملائكة تأنيث اللفظي، ولذلك يجمعون ملك ملائك والتاء لتأنيث اللفظ، ما الجمع القياسي ملائك. وملك أصلها مألك أي رسالة، فمألك أصل لملك، حذفت الهمزة اعتباطا على أحد الأقوال في صرفها اسم الحذف الاعتباط، فصارت ملك. والملك هنا هو صاحب الرسالة، اسمه رسول، مألك الألوكة أو الألوكة الرسالة، قرأوها في معجم العربية، ألوكة رسالة. فإذن الصافات رسل مرسلات، والزاجرات مرسلات، وفي الأخير وسلام على، إذن ملائكة الله مرسلون بما أمروا في مقام الزجر وفي مقام الأمر وفي مقام تلاوة الذكر، وهذه وظائفهم الكبرى. والمرسلون من أنبياء الله هم أيضا بأمر الله مرسلون لتحقيق أمره، والذي بعثهم صاحب الحمد مستحق لأن يحمد على ما أرسل وأنزل، وهو مسبح عما أضافه الوهم من ظلمات ومن سواد كدر وجه الحقائق وأفسد المسالك. الصورة في نظمها دباج غاية في نسق الدرر التي فيه، درر التي على تفاوت فيها بحسب البساط، بحسب بساط النظم. صور من صور القسم، وانتهت باش بتسبيح مقرون بالحمد، وبينهما تحية للمرسلين، سبحان رب ما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله، تسبيح وحمد، وبينهما تحية لهؤلاء الكبار الذين عاشوا لإقامة الحق في عالم الناس، وكانوا في الحقيقة صورا ملائكية لكن تحمل هذه الخصائص البشرية. محمد بشر لا كبشري، بل هو كالياقوت بين الحجر كما قال أحد الذين اختاروا في صلاته، إن رسول الله بشر، ومن جهة يتلقى عن الملائكة، أنا قال لا تنام عيني ولا ينام قلبي، هذه خاصة ملائكية، وإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهي خاصة ملائكية. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم فتكون فيه قوة 30 رجلا، هذه خاصية ليست بشرية اعتيادية، ولكنه لابد، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لابد حتى يمكن ان نؤخذ عنه. فالله رقاه، نقاه ورقاه، تزكيه ثم التحليه، حتى صار بهذا المستوى الذي يمكن ان يكون بين اصحابه، ثم ينزل الملك فيستغرق صلى الله عليه وسلم في الوصل، فيستغرق في الوصل ثم يسرى عنه وجبينه تتفصد عركا في الليله، ثم يقرا بمجرد أن يسرى عنه صلى الله عليه وعلى آله، في إشارة قوية إلى أن هذه الظاهرة ظاهرة الوحي لها آثار مرئية، ثم فيها ما يقطع بأنها ليست بظاهرة يمكن أن نحسبها من ظاهر الإغضاء، ظاهر الإغماء، لأن المغمى يحتاج إلى وقت لكي يستفق إذا كان في إغماء. وهو حاله النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من هذه حين يسرع عنه فيقرأ سورة كم الأنعام نزلت دفعة واحدة بلسان واحد في لحظة واحدة نزلت عليه. هذه ظواهر يعني حتى الذين ينكرون توقفوا. وكان صلى الله عليه وسلم عليه الوحي وهو على الناقة فتبرق، وساقه أو فخذه صلى الله عليه وسلم إلى أو ركبته إلى فخذ بعض أصحابه فتكاد فخذهم ترد أي تكسر. يقول زيد نزل الوحي ورجل رسول الله إلى فخذي فكادت ترد أي تكسر، العظمة القوية. كان يسمع عند أذنيه كأجيز النحل، يمكن ترصدها حتى بشكل ظاهري، لكن الله يعلم أننا لا نستطيع أن نرى هذه الأشياء، وبالتالي الله أعلم حيث يجعل رسالاته فيختار لها الأنسب لهذا التنزل رفقا ورحمة. وإذا قال أهل العلم أن البعث والنبوءة لطف إلهي، لطف إلهي، واللطف يتبعه الخبرة، الله لطيف خبير، لطف مرجعه الخبرة. لماذا لطيف؟ قالوا لأنه خبير. ومن إن شاء الله ننتقل إلى سورة أخرى في طالعتها، وهي سورة طوالع أيضا، سورة القسم، إلى سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وهي من سور الحامدة، سور الحمد، سور الحمد سبعة خمس صيغة الحمد لله فاتحة، الحمد لله الأنعام، الحمد لله الكهف، الحمد لله سبع، الحمد لله فاطر خمسة، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك من صيغ الحمد، فتصبح سبعة الحمد كسبعة التسبيح، سبح لله ثلاث، يسبح اثنتين، سبح واحدة، سبحان السابعة، سبحان الذي أسرى بعبده، سورة الإسراء. فسبع إلى سبع هي إشارة إلى أن التسبيح يلتقي بالحمد ويكون معه، وبدونه لا تدخل على باب الحمد، لا تدري كمال الله من غير باب التسبيح ابتداء، لأن التسبيح يراد للحمد، والحمد يراد لذاته مقصود بنفسه، بينما التسبيح يراد للحمد، أنك تسبح من أجل الحمد وتحمد لكمال المحمود. سورة الملك إذن هي آخر المسبحات خاتمتها، تبارك صيغة خاصة بحال سبحانه، تتصرف شيء، سبحان اسمه مصدر جامد كعثمان إلى دي، علم على المعنى، علم على الشخص، دي علم على معنى التنزيه، سبحان علم كعثمان، إلا أن عثمان شخص، وسبحان معنى تسبيح، معنى تسبيح، في ذلك يلزم بناء على مبني على الفتح، اسمه مصدر مبني على الفتح. تبارك لا نجد يتبارك، ففيها صيغة الماضي والتفاعل، تبارك تفاعل، كلها تدل على تعاظم في الوصف، كنقول هنا تطاول تصاول، فيها أحيانا المشاركة أحيانا تكون من واحد فتدل على الكمال، تفاعل قد تكون من اثنين وقد تكون من واحد فتدل على كمال الصفة. والتبارك تبارك احنا نجيب لها التبارك غير قياسا، ما لا يستعمل بالشيء التي أميتت أميت فيها التصريف، ما وجد كل شيء تبارك، كان باركنا في الماضي متاك تتبارك، هذه الصيغة كذا لازمة بالتفاعل، وفيها دلالة على أصلها الذي هو البركة. والبركة هي البركة الخير الوفير المضطرد، خير كثير ومستمر لا ينقطع، هي جوج دلالات، وفرة الخير واضطراده ونماؤه. ومنه عند العرب البركة، تعرفوا البركة؟ الماء المقيم، ومنه البروك وهو الإقامة في المكان، إقامة في مكان. فإذا الخير إذا كثر وزاد وأقام دام واضطرد قيل فيه بركة. تبارك من الذي نسب إليه هذا الفعل وصفا؟ الله جل جلاله باسم الملك، بيده الملك، كما في آية أخرى بيده الخير. هذه في دلالة على أنه المتصرف، المتصرف في الخلق بالقول والفعل. إن عندنا الملك، الملك هو تمام التصرف، كمال التصرف بالقول وبالفعل. فمجهو إلى الملك، الملك كله بيده، وكلمة بيده كما تقول بيده الخير، هذه معاني. كما تقول، كما نقول في الآية الأخرى السماوات مطويات بيمينه، هذه حين يريد أن يطوي الكون، معنى تمام التصرف في النشر وفي الطي، في البسط وفي الطي، كمال التصرف بالله تبارك وتعالى بيده تمام التصرف. في إشارة بهذا الإسناد إلى أن التصرف الإلهي تصرف كله بركة، كله خير، كله إن ربي يقضي بالحق، إن الله يحكم ما يريد، إرادة الله موافقة للحكمة، يقضي بالحق، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك لافت في سورتنا هذه سورة الملك، من تذكر الملك أول ما يتبادر لدينك العظمة والهيبة والجلال، لكن لافت أن فيها إعادة وصف الرحمن 3 مرات، فيها الرحمن 3 مرات. شكون يذكرنا ولا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ زيد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء. والثالثة في الختام إن هلكني الله معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن وآمنا. 3. وعندنا في العربية التوكيد اللفظي لا يزيد عن 3. شرط أن التوكيد اللفظي تقول فلان ثقة ثقة ثقة ولا تزيد. كان أحد شيوخنا ممن قرأنا عليه، كنا نجلس في مجالس صحيح البخاري، كان يذكر أسماء الرجال ويقف عنده فيقول وداحية ابن سعيد القطان، وما أدراك ما القطان، ثقة ثقة ثقة ثقة، وإن كان تكيد لا يزيد على 3. وتبا زاد أول إجل البيان زي ماذا الرجل وصل كما يقول لا يسأل عن مثله. الرحمن، ما علاقة الرحمن بالملك؟ هو دائما نجد أن الرحمن في القرآن في تصاريفه يجي حين يوصف الله بالاستواء على العرش، والاستواء على العرش عنوان الملك. خلونا من الحوارات الصغيرة في العقائد، لا تعجل علي، هذا عنوان تكلموا بكلام شوية يرفعكم عن الصراعات الضعيفة. إنه كان عنده هذه الحساسية، مريض، الله يشفي الله يشفي، خصو تحيد ليش تودي ليش حاجة قريبة منه، يقول لك اسكت، هذا اليقين، هذه العقائد، ألا تريد أن تعرف كمال ربك؟ استواء العرش عنوان الملك، خليه. وجاي من الاستواء في الغالب يجيء منسوبا إلى الله بوصف الرحمن الذي هو عندهم أبلغ من رحيم في باب. إذا قالوا الرحمن الذي يتفضل بالعظائم، يعني يتفضل بالنعائم بالأنعم الكبيرة، المحسن بجلائل النعم رحيم رحمن، وبدقائق النعم ولطائفها رحيم. قالوا الرحيم رحمته خاصة، ورحمن رحمته عامة، وهي المناسبة لي للملك الإلهي، لأن الله ملكه عام، الله الوجود كله، كافره ومؤمنه، عاقله وغير عاقله في نظرنا، ومتجه وقاصره. الاستواء هنا يناسبه الصراحة، تكرر ثلاثا لأنه صدر باش، وهذا معنى تبارك، تبارك صاحب الملك الذي استوى على وجود كله برحمانيته. ويرحم الله القائل بالمتدبرين، الكون كله غيب في عرش، والعرش كله غيب في رحمانية الله، غيب في رحمانية الله. فارتق يا أخي في تدبرك للحديث عن الله في الكتاب المعجز. إذن ثم جاء الرحمن هنا في موارد، في سياقات كلها تشدك إلى معنى الملك. تبي معي في آية الطير ويقبض، أو المير الطير فوقه صافات ويقبض، ما يمسكون من يمسكها فيه الرحمن، هو الذي سخر لها الجناحين، وسخر لها قانون الجاذبية، وسخر لها ألهمها طبيعة التحرك والقوادم والخوافي، وكيف تبصر كيف تقبض من ألهمها، كيف تنزل فتطوي، كيف ترتفع فتعلو. أين تعلمت؟ ما الذي أسس الكون على هذه النواميس؟ إنه الله. ما تفهم الإنسان بسيطة. فالقدر الذي هو فعل الله كسمه، قدرت فيه الأشياء بمقادير، يعلم الناس منها أحيانا ذرات بسيطة، والخفاء والسر المقادير وراء ما يعلمه. وفي السياق الثاني قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي، النبي يقول أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن. الله يلقن نبيه هذه الصفة، قل لهم الرحمن آمنا به، فهل تؤمنون به؟ أي ترغيب لهؤلاء الذين ضلوا؟ قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا، آمنا به رحمانا، وهذه آيات رحمته، وعليه توكلنا اعتمادا، وهو الرفد والمدد إلى غاية المنتهى. والختم قل أرأيتم من أصبح ماؤكم الذي به تشربون ومنه تسقون وبه تحيا أرضكم وبدونه ستنقطع قطع المدد على الأقل في وجود الظاهري، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم؟ هذا من صفة شيء، صفة الملك بعنوان الرحمة. وجعلنا من الماء كل شيء حيين فلا يؤمنون. إذن كل هذه تجليات لملك الله الرحمن، وصوفي بالرحمة والتي آيات رحمته من بين يديك وإن أينما سرحت الطرف ووقفت متدبرا. السياق الثالث قول الله تبارك وتعالى قل كيف يا رحمة الأخرى، قل رأيت من صباح معكم غورا، قلنا الآية الأخرى ثالثة الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلقي الرحمن، من تفاوت، تفاوت اختلال، تفاوت خلاف الحكمة. ما ترى في خلق الرحمن خلق السماوات من تفاوت، وهذا من مقتضيات رحمته. لو كانت السماء مخلوقة على غير الكمال وكان فيها تفاوت لما تحققت مصالح العباد، لما وصلنا هذا الهواء الذي نتنفس به، ولما أمكن لنا أن نعيش على هذه الأرض بهذا الهناء الموفور للجميع. دعونا من الأشياء التكليفية البسيطة التي تركت للناس فأكثروا الضجيج. الأصل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر أردت أن تتأكد، انظر مرة أخرى، وليس مرضنا بالنظر البسيط، انظر ابحث، لكن مدخل البحث النظر، انظر. أقول تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، لأن السير سير معناه إغال للوصول إلى مواقع النظر، السير في التاريخ، السير في الأرض، السير في البحث. يجب قد فسيروا تفهم في صورة بسيطة، وهي حركة رجلك على جامد من أجل قطع مسافة معينة، هذا أبسط صور السير. الملك الذي بيده الملك ومن ملك الله الذي نوه القرآن به في صورة جنة النظم، هو أنه يملك الحياة فيزرعها ويملكها فينزعها بالموت، الإحياء زرع والإماتة نزع، والماء الذي ختم به سر من أسرار الحياة، الذي يملكه يملك الإحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بل إنه كما أخبر القرآن الله استوى بالعرش قبل وجود الكون على الماء لا ندري، أي معنى على سر الحياة كلها، سر الإحياء في كل قطاعات الوجود، وكان عرشه على الماء ليبلوكم. قرأ هنا وقرأ طالعة التبارك الذي بيده الملك، تجد كاد القرآن ينظر بعضه إلى بعض، كان القرآن كلمة واحدة، كان الآيات في تصافح وتصادق، قمة ومسمى تشابها، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي نظرت إليه في غاية التمام، تناسق والانتظام، تلاؤم والوحدة، لأنه دليل الوحدة، فلم يستجيبوا لكم فاعلموا ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله، لم يكن القرآن واحدا لما دل على الواحد، وهذا الشيء الذي يرى القرآن مختلفا لن يهتدي به للوحدانية أبدا، الذي يرى الشريعة متناقضة لن يهتدي بها إلى كمال الإله الواحد المشرع، بقدر ما تنظر إلى الكمال في القرآن توحدا وانعزام نظير، بقدر ما تنتقل منه للدلالة على وحدانية الله وعدم وجود الكفء له المتي جل في علاه. ومن ننتقل إلى الآيات مقاطع سورة، أو نكمل نشوف سورة كنا فيها، سورة اللي كنا فيها من قبل بارحة، سورة النمل، ما زلنا من قرش لكمال الشيخ، أرجعوا إلى المقاطع السورة المسمات آيات تنظر فيها كيف أيضا نظمها الخاص، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، آية واحدة فيها بدليل برهاني عقلي أن التعدد في الوجود غير ممكن مستحيل، والدليل على عدم وجود آلهة هو وحدة هذا الوجود وعدم دخول الفساد في نظامه، الشمس في طلوعها وغروبها، الكون في نسقه، الناس حتى في وجودهم الطبيعي حين يتوالدون بقانون التزاوج، نحن نتوالد بقانون التزاوج من إنسان شمال المتجمد قطب الشمال إلى أدغال إفريقيا إلى الأطراف، قانون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي الذي لا زوج له والمتفرد لا في علاه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان متفرد سبحانه عن أن يخضع لقانون التزاوج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، كل خاضع لقانون التزاوج باستثناء الواحد لا في علاه، ثنائية تدل على الوحدانية ولكن ثنائية منسجمة تكاملية في الوجود كله، لو كان فيهما آلهة متعججين لفسد نظام القوم، إذن سمعنا حيث لم يفسد لأنه عدم تنازع شو بدليل التمانع، لو كان فيهما احنا نفتقد انه كان ملي، لو كان اميران على منطقة واحدة لابد ان يحصل تنازع بينهما يوم ما، لأن توافق الإرادات، لأن الندية تدعو إلى الضدية، أنا مثلك تقارع لابد، هذا تنزل اسمه دليل تنزلي، ما تنزل مستواك باش يبين لك دليل التمانع، ولو كان عقليا ويفرد له في ويفرد له في علوم الكلام، علم الكلام عندنا الذي هو علم الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة اليقينية يفردونه باسمه دليل التمانع، وجود إلهين يقضي بوجود التنازع، وجود التنازع في الإرادات يقضي التنازع في المرادات، إرادات في المرادات، يريد أن يخلق يقول هذا لا أريد أن أخلق، ثم بماذا تنتهي؟ إما بصراع فيصبح أحدهما هو المتغلب وعليه. إذن هذا لم يكن إله. إذا رجعنا إلى افتراض إله واحد الزلاج، إذا يقول تعالى فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإحنا عندنا يعني الواحد الذي يقول له الإمرأة وله خصوصيات امتياز ونصبه الناس عليهم لفضائل معينة تجعل له هذه المسؤولية، هو أيضا يتهيب الناس أن يسألوا في كل صغيرة وكبيرة رغم ورود الخطأ عليه، رغم ورود الزلل، رغم ورودي يتهيبون. هذا شيء معروف، حتى عندك أنت الآن مع والدك ومع كذا تسألوا عن كل شيء وتخضعوا للمسألة في كل صغيرة وكبيرة. الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل لأنه يقضي بالحق ولأنه على صراط مستقيم، رغم أنه لا يسأل من مماثل، لا يوجد مماثل، وكان فيه مالية الله لفسدتها. المسألة إنما تكون من مماثل، مساءلة تكون من مماثل أو تكون من الأرقى منك، أما تكون ممن ودونك فهذا لا يمكن. لقد لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، وهم يسألون لأنه في محل الخطأ والزلل وإرادة التكمل. لابد هذه الآية في تفردها لو وضعتها تركز على موقع الكلمات والجمل، نظم، دلالة، الموقع. الموقع يدخل فيما سميناه الصورة أو في اسم الصورة البيان. في الوضع أين جاءت هذه الآية؟ في سورة الأنبياء، والأنبياء هنا ذكروا في نسق متفرد وعلى نحو متتابع. يقول الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وسط صورة ممتد بذكر هؤلاء الهدى إلى زكريا. وجاءت موطئة آية دليل التمانع لإقرار الوحدانية بين قول الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة أم اتخذوا آلهة من الأرض، تعرف آلهة من الأرض هم ينشرون، الإنشار والإحياء دائما، الذي يملك الحياة يملك الروح زرعا ونزعا هو الإله بيده الملك. تبع معي هنا الصورة فيها بداية اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وضع إلى آخر الآية. حديث عن رسالة الأنبياء إلى أقوامهم ومقالة الأقوام إزاء الهداية المعروضة عليه، وهذا الذي اقتضى الحديث عن الأنبياء. ثم بينهما لأن رسالة الأنبياء رسالة توحيد، وتوحيد مبني على أصول الفطرة وأصول العقل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا سؤال بمعنى النفي، يعني أينشرون وهم يعني أيملكون الإحياء ومن ثم التبسوا عليهم بالإله الحق. هل اتخذوا آلهة من الأرض يملكون الإحياء وبالتالي يمكن أن يسلم لهم بأنهم آلهة؟ ثم درس مع أنه المشركون إبان الدعوة الإسلامية ما كانوا يرون في آلهتهم أنهم يمتلكون الإحياء، سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن لما منحوهم الإلهية وقدموا لهم العبادة لهم دون سواهم أشكال هذا كان بمثابة التسليم بأنهم وضعوهم في محل الخالق، هم ينشرون. هذا في إنكار عليهم، إنما يستحق أن يؤله ويعبد من يملك الإحياء. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ثم يقول تعالى لو كان فيه مبينه لا أحد يزاحم الله جل وعلا في مسألة التفرد بالإحياء ومن ثم التفرد بالإلهية واستحقاق العبادة. لو كان فيهما آلهة ولا فسدتا زيد. فسبحان الله رب العرش عما يصفون يصفونه زيد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ كررت أنا من إصرار التكرار. ماذا تعرف التكرار مثل نقوله حين قلتي هذه الدرة موضوعة مقابل هذه الدرة لجعل نسق النظام في فائقية كمالية. أم اتخذوا آلهة من اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. أعيدت هذه لبناء عليها سؤالين. هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هاتوا برهانكم إن الدليل العقلي لو كان فيه آلهة الله لفسدتها. هذا ذكر من معي ذكر الأنبياء لأن القرآن جاء مصدقا. هذا التوراة وهذا الإنجيل الحق. هل فيه شيء يدعو إلى الوثنية والتعددية وعبادة غير الله؟ إذن سمعنا دليل العقل إلى دليل النقل البرهان والبيان. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من عقل. وهو في دليل في كما قلنا في سورة الملك أيضا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما أقول نسمع هذا دليل النقل نعقل الدليل العقلي. فالإنسان إنما يضل بسبب تركه للدليلين وللهدايتين من هنا يضل. كهؤلاء أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم على أنهم آلهة. ثم هذا ذكر من قبل فشيئنا إن لم يكن هناك عقل فليكن نقل وكتاب. فليس لكم من دليل من كتاب ولا من دليل من عقل أولي الألباب. إذن هؤلاء فاقدون لكل معتمد فيما هم عليه من ضلال المعتقد. لو كان فيهما سماء الأرض آلهة إلا الله لفسدتها. يعني لو كان في معنى موجود يعني يتصرفون آلهة يملكونهما ويتصرفون. وحيث إنه الواحد فلا ترى من تفاوت في الخلق ولا ترى من فساد. ما فسدنا هو انعدام وهذه الأشياء التي ترونها هذا لسق في الوجود وهذا لون من الهداية. هذه الاتجاه إلى وجهة واحدة ما كان بدل لتكون مع وجود آلهة متعددة. فالإله واحد. لذلك قال بعض العلماء وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه وعظمته تتجلى في بديع صنعه. فدونك الآيات من بين يديك ومن خلفك. آيات النظر بين يديك وآيات المتلوة من خلفك لأن أذنيك خلف عينيك. ففي مشهدية أن الآيات تكون من الخلف سمعا وبين يديك نظرا وفي هذا تقوية لمسار الدليل من الجهتين. نعم سيدي قرأ لنا سيدي قرأ بقي شو. نعم سيدي شوف فين وصلنا. نعم قول سيدي قرأ ذلك المقطع. يسألونك ماذا أحل له. هذا أيضا آية من الآيات التي خصها بتدبر من أجل الوقوف على معالم النظم والدخول منها لذوق لذوق الإعجاز. هنا نقول لدرك الإعجاز لذوق الإعجاز. هذا الذوق شاجي ذوق ابتدائي. وهنا نقول الذوق هنا عندما يرون أن الذوق هو كمال في بابه. نعم ذوق الابتدائي. نعم قرسي. يسألونك في الإحكاميات. نعم في الإحكاميات. نعم أن الإحكاميات أن هذا الموضوع موضوع يتعلق بالشريعة. تابع معي. وأن تظهر البراعة والبداعة وكمال البيان في موضوع حكمي كآيات المواريث وآيات تحليل نوع من المطاعم تحليل المطاعم فإنه تحتاج إلى كمال في البيان. لكن أنت بيشوف القرآن كيف سيتحدث لنا عن هذا الحكم الذي هو تحليل الطيبات. يسألونك ماذا أحل له. أولا السؤال قبل أن تستمر في القراءة سؤالا آية السؤال عن المحلل من الأطعمة جاءت إثر الحديث عن المحرم من الأطعمة قبل منها حرمت عليكم الميتات والدم حتى يعني يظهر لك كيف جاء التساؤل عن المحلل لأنه سبق الحديث عن المحرم. يعني إذا كانت هذه المحرمات فمن هي المحللات من المطاعم؟ يسألونك ماذا أحل لهم أي من المطاعم لأن المذكورة قبل محرم في المطاعم حتى النظم لا بد من الانتباه لقضية موقع الآية قبل النظر في أي شيء. واضح حسن؟ يسألونك ما داوح، فلا نأخذ منه دليل على الأصل والمنع والتحريم كما هو مذهب الأبهري رحمه الله. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع، الأصبهاني والأبهري منع المنع، قال سيدي الأصل هو التحريم قبل ورود الشرع، ثم إذا جاء التحليل بالشرع. وهذا ما نحن تصحيب الأصل التحريمي فيما إما فيما تنازلت في تكافأت فيه الأدلة وفيما لا دليل عليه، تقول هذا حرام بالأصل، وهذا مذهبنا فيه ما فيه. قال سيدنا ابن عصي رحمه الله: وهذا يتجه عليه أو يعني يقال له لصاحب الأدلة أو ينقض باش بكل دليل فيه التحليل في القرآن، كل دليل فيه التحريم. قل يا سيدي كان الأصل التحريم، لماذا جاءت المحرمات؟ إذن فكل دليل فيه التحريم يقال للذي يقول إن الأصل في الشيء التحريم، كان إذن تترك للأصل ثم يقتصر على المحللات. والذي يقول الأصل ده هو التحليل أيضا، كل حديث عن المحلل نصا يقال له لما حلل هذا، فتبقى هذه الأشياء. فلذلك أخذ مذهب المحققين من المالكية وغيره مذهب التوقف، لا يقال في الأصل كذا والأصل كذا، والمسألة تبع لدليلها انتهى الأمر، ولا يعدم دليل، لا يعدم دليل في الباب. هذه شيء أحيانا افتراضية في الفقه، تكافأت الأدلة حتى تساقط الحكم من جهتين فلا يقال كذا ولا، شيء افتراضي أحيانا لا بأس. إذن يسألونك ماذا أحل لهم، قلوا حل لكم الطيبات. شوف في دليل الكمال كم ستحتاج للإيضاح بدل القول أحلت الطيبات من المطاعم. إذا المحرم والخبائث وهو نوعان كما سبقت آية التحريم بيانه، محرم خبيث لذاته كالميتة، عفوا خبيث لذاته كالخنزير، حي ولا ميت، بحشي ولا خلتي، وخبيث لذاته أيضا كالدم، وخبيث لذكاته كالميت، لم يدك الميتة ولد كانت حلالا بالأصل، هذه غنم ولكن ماتت لم تدك أو منخنقة أزهقت روحها من غير دكاة، متردية ماتت بالترد، موقودة قتلت بالعصا، نطيحة قتلت بالنطح، يعني لم تدك. فإذن اختل فيها شرط الطيب بالذكاء، ولذلك الذكاة في العربية هي الطيب، رائحة ذكية معنى طيبة، في الذكاء عنوان تطيب هذا الحيوان بإرقة الدم. في الحديث ما أنهار الدم فكل خرج الدم الذي ومدته الفساد، ولذلك إذا حصر الدم ولم يهرى يعني خبت اللحم بسبب مخالطة الدم الفاسد. كيف هذا؟ سألوك ماذا أحل لهم، قل حلكم الطيبات من المطاعم طبعا بدليل السياق، وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي وصيد، وهذا يسمى بإيجاز الحذف، وصيد المعلم من الجوارح. إذن هذا محلل دكية أو لم يدك، ودكية إذا أدركته حيا جاء به الجارح إليك كلب أو غيره بعدما صيدته وسميت الله حيا فهذا تدكيه، أو جاء به غير حي فينك تأكله. والأصل أنه يجيء في الغالب غير يعني يجيء به يأخذه وقد مات، فلا نسبحته هل قتله، لأنه هذا المعلم لا يمسك لنفسه ولا يقتله بفعله، هذا من خصائص المعلم. وصيد ما علمتم من الجوارح، كلمة الجوارح كل ما يصاد به، فيدخل الكلب والعقاب والصقر عندما يصيدون به وغيره من الحيوانات التي تقبل أن تعلم أن تكلم. والمكان الأصل الكلب اشتقت له من تهديب اسم التكليب، فتقول صقر مكلم وعقاب مكلم، يعني معلم لحرفة الكلب، والكلب مكلم. لكن المكان الأكثر والغالب ما تجد في القرآن هنا هذه الكلمات، لو أدرت القاموس على هذه الكلمات لما وجدت. والصيد ما علمتم من الجوارح وكلبتموه والمنة تعلمونهن مما علمكم الله، تذكير بالمنة. شوف في الطعام الذي تأكله صفته إيه؟ طيب. وهذا الجارح الذي يصيد لك علمته مما علمك الله، فالله المعلم، الله الملهم، الله المطعم، آيات منه تحيط بك أنت وين تسمع الخطاب وتتدبره، تحس بين المتكلم الله جل في علاه. ما هو كلامات، وبقدر ما ترتقي. إذا كنت لا تدرك الفرق فاعلم أنه أوتيت من جهتك إما بيانا وإما تزكية، تنسى الحجوب الأخرى عشان يتغذى على الثقافة الرديئة، فتخلف فيه ألوانا من القدورة. قدر، ألا ترى الدبل في المصباح؟ دبل فانوس، إذا صفى أرضك في اصطباح، وإن يكون بوسخ ملطخة كسف نوره لذاك اللطخة. فاحذر على النور الذي وهبته، وإن تضع نور الإله خبته. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وهدنا إلى صراطك، وبصرنا بالسبيل الموصل إليك، واجعل حمايتنا منك لنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومن شأن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، وجعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصرك للمستضعفين من المؤمنين، وعونك للمخلصين من حماة الدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين.